إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سهرة دينية يصحبكم خلالها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سعاد الحجاج يا هناهم، يا مسعاد الحجاج يا هناهم، والله منايا أحج معاهم، والله منايا أحج معاهم، يا مسعاد الحجاج مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع سهرة في ضيافة الرحمن. كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم وعلى مصر هذه الأيام بالخير واليمن والسلام. وفيما تغمر العالم الإسلامي فرحة أيام الحج ومناسكه التي شرعها الله سبحانه وتعالى تطهيرا ورحمة لعباده، تنطق الأقلام وتسطر الحناجر من مدرسة الحج وقفات إيمانية وروحية وعلمية وتربوية. وفي هذه السهرة نلقي الضوء على بعض من جوانب مدرسة الحج، فهيا معا نبدأ فقرات سهرتنا الليلة. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. الدكتور محمد داود، أهلا بك معنا وكل عام وأنتم بخير. في البداية نود إلقاء الضوء على مكانة الحج بين سائر العبادات وما هي الغاية الكبرى منه. بسم الله الرحمن الرحيم. حين نتدبر شأن العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين، يظهر لنا أمر مهم، وهو أن العبادات وإن اختلفت صورها كالشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، كلها تلتقي عند مقصد جامع، ألا وهو بناء الإنسان بناء إيمانيا، تكوين الإنسان تكوينا ربانيا، يصبح به الإنسان بهذه العبادات موصولا بالله سبحانه وتعالى، موضع رضا الله سبحانه وتعالى. إذن المقصد الأعلى والجامع لكل العبادات هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولكن كل عبادة لها دور مؤثر تبني جانبا من جوانب هذا البناء الإيماني، تكون جزءا من هذا التكوين الرباني للإنسان. الشهادتان تبنيان الإخلاص، الإيمان الصادق، ليخرج الإنسان عن حظوظ نفسه، والركون والاعتماد على الخلق إلى الاعتماد على الخالق والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الصلاة تصل العبد بربه، تحقق للإنسان السكينة والطمأنينة، وتنهاه أيضا عن الفحشاء والمنكر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك أمر ربنا بإقامتها فقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويأتي الصيام وله دور مهم في بناء القدرة، بناء قدرة الإنسان على التحكم في ذاته، في شهواته، في نفسه، حتى يستطيع أن يتجاوز إلف العادة ويكون من الإنسان التربية على السلوك الإيماني الرشيد. لذلك قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتأتي الزكاة لتخلص الإنسان من الشح والبخل، تعلمه العطاء. نعم، لعبادة الحج جانب إيماني، نرجو توضيح ذلك. تأتي عبادة الحج لتحقيق معنى الإيمان الصادق والعبودية لله سبحانه وتعالى، السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا، يعني أنا أرمي حجرا وأقبل حجرا آخر. لماذا؟ تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعظم الأماكن لذاتها، ولا الحجارة لذاتها، ولا الأماكن لذاتها، ولا الزمان لذاته، ولكن التعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا تحقيق تزكية النفس تزكية ربانية بمكارم الأخلاق. كيف ذلك؟ آيات القرآن الكريم توضح لنا ذلك. فالجانب الإيماني وتعظيم الإيمان والسمع والطاعة لله، يقول الله عز وجل في ذلك: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول الله عز وجل في سورة الحج أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وبناء الجانب الأخلاقي والسلوكي، يقول الله عز وجل في ذلك: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ذكر الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الأستاذ الدكتور، ماذا عن خصوصية الحج بين سائر العبادات؟ تأتي عبادة الحج بين كل العبادات لتخلص الإنسان من الأوزار والخطايا، ليعود ليرجع الإنسان بعد الحج كيوم ولدته أمه. قال نبينا الهادي في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه خصوصية لعبادة الحج. ومن هنا ينبغي أن نبين أن هنالك شيء أبعد من المناسك في الحج، هو تحقيق مقاصد الحج بعد عودة الحج إلى وطنه وإحياء أخلاق الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كي تصبح هذه الأخلاق منهج حياة للمؤمن في سلوكه مع الناس بعد أن ولد من جديد. كذلك الطاعة لله والتسليم لله سبحانه وتعالى، ليجعل الإنسان بعد الحج الأولوية الأولى في حياته هي مرضاة الله سبحانه وتعالى. والمتأمل والمتدبر لصورة الحج يجد أنها أشارت إلى المناسك والأحكام الخاصة بشعائر الحج في نصفها الأول وفي نصفها الثاني، إنما جاءت كتطبيق عملي لما تعلمه وعاشه الإنسان المسلم في حجه. ومن هنا يكون للحج هذه الخصوصية العظيمة، أنه تاج للعبادات، يخلص الإنسان من الأوزار والخطايا، يعود الإنسان بعد الحج كيوم ولدته أمه، يعلم الإنسان أن المقصد الأعلى في حياته إنما هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، يعمل في الإنسان هذا البناء الأخلاقي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا البناء الإيماني ليصبح موصولا بالله رب العالمين. حول السطور ورحنا بأرواحنا نستهلم دعونا وما زاد كل شفاه إذا الروح غنى في سحر النغم فغابت قلوب وتابت السيد الدكتور محمد داود. ننتقل إلى الحديث عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وأهم القيم التي اشتملت عليها. من الربوع الطاهرة والبقاع المقدسة الشريفة، حيث فضل المكان وشرف الزمان وخير يوم تشرق عليه الشمس من يوم عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته وينادي، نعم في الإنسانية كلها، في كل البشر، في مشهد رباني مهيب يعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسانية الإسلام، يؤكد المشترك الإنساني الذي يجمع بين الناس جميعا في أخوة إنسانية، أبوها آدم وأمها حواء. بدأ نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم خطبته بقوله: أيها الناس، ليكون ما بينهم من تنوع في الثقافات واللغات والأفكار سبيلا إلى التعارف والتعاون بدلا من الصراع والعدوان. أكد كل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى لا عنصرية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع خلاصة هادية للهدي الرباني لإنقاذ البشرية من كل صور الضلال وألوان الفساد. أسقط الربا بكل أشكاله التي جلبت الغلاء على البشرية، حتى تحكم الخمس الثري في ثروة العالم، بينما أربعة أخماس البشر يعيشون في ضياع، ضنك، هلاك. أسقط نبينا صلى الله عليه وسلم الصقر، وشدد على حرمة الدماء، على حرمة الإنسان، فقيمة الإنسان في الإسلام غالية، إنها أعظم من كل الأشياء، على عكس الحضارة المادية، حضارة الأشياء التي جعلت قيمة الإنسان بما يملك من أشياء. كذلك أوصى نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء من الأجراء والعاملين والفقراء والمساكين، وفي وصية فريدة متميزة يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية بالمرأة بقوله استوصوا بالنساء خيرا، إشارة وتأكيدا على خطورة دور المرأة في الحياة. وبعد الخطبة، خطبة الوداع، أذن بلال بنداء واحد ثم أقام بالنداء، يعني أذان واحد ثم أقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام بلال فصلى النبي العصر قصرا وجمع تقديم، ليس بينهما نافلة، ما في السنة. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وتوجه إلى جبل الرحمة، واستقبل القبلة هناك رافعا يديه داعيا ملبيا، ويرشد النبي أمته إلى فضل الدعاء في ذلك اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في هذا الموقف نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأستاذ الدكتور محمد داود، نريد إلقاء الضوء على أهم الدروس المستفادة من الحج. المتدبر لعبادة الحج يظهر له من خلال مقاصد هذه العبادة هذه الدروس المستفادة حين يستجيب المسلم في حجه لهدي الله تبارك وتعالى، فيكون حجه على هدي الله سبحانه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحج كما حج سيدنا رسول الله: خذوا عني مناسككم. حين يتحقق بذلك ويستجيب لذلك، فيكون الحاج مقيما لذكر الله سبحانه وتعالى، يرى هذا التساوي بين المسلمين، فلا فرق بين غني ولا فقير، الكل في ملابس كأكفان الموتى. التذكير بالآخرة في مشهد يوم عرفة والناس هكذا، إظهار عزة الإسلام حين يجمعنا الإيمان وتسقط من بيننا كل الأسباب التي تفرقنا، كل الأسباب التي تجعلنا في صدود أو بعد أو خلاف أو نحو ذلك. يجمعنا الإيمان هناك على أرض عرفات. أيضا تقوية الإيمان بالله عز وجل، تهذيب الأخلاق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، التعارف بين المسلمين، فيأتون إلى هناك كلهم على ذكر واحد، لبيك اللهم لبيك، الله أكبر الله أكبر، يجمع بينهم الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى، فتظهر هنا معاني الأخوة الإسلامية الصادقة التي يجمعها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم، فماذا عن الآثار التربوية لعبادة الحج؟ الإنسان حين ينال الجزاء العظيم على أعمال يسيرة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الحاج يعود كيوم ولدته أمه، تسقط عنه كل الأوضار وكل الخطايا وكل السيئات. أيضا فرصة ذهبية لإعادة القلب إلى الصفاء والنقاء من خلال ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانظر كيف أن الذكر يرافق الحاج في كل شأنه، يقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها، هذا ذكر. وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا ذكر. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره، هذا ذكر. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هذا ذكر. إذن ذكر الله عز وجل في كل حال، والدعاء لون من الذكر في يوم عرفة، التكبير لون من الذكر، ما من شك أنه يعيد إلى النفس الصفاء، إلى القلب السكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويبشرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأجواء كلها إنما تتفاعل مع المؤمن حين يلبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مضر. يضاف إلى هذا أن الحج إنما يعيش هذه المعاني الطيبة التي تذكر الإنسان بالدار الآخرة حين يلبس هذه الملابس كأكفان الموتى، وتنقطع صلته عن زينة الحياة وعن مفاخر الحياة، فهذا يذكره بالآخرة. وهناك أيضا أثر تربوي للحج في الجانب الخلقي للمسلم، أليس كذلك؟ نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فكل ذلك له أثر تربوي في الأخلاق. يضاف إلى ذلك أنه يعلم المسلم الانضباط والالتزام، فمن جاوز الميقات دون إحرام فعليه دم، من قتل صيدا أو شيئا من ذلك فعليه دم. يعني أنت تخطئ عليك عقوبة، وأيضا إذا أخذت مزية مثل التمتع مثلا أو القران تأخذ ثواب الحج والعمرة على أعمال الحج فقط، هذا يسمى قارن، أو التمتع بالعمرة وتتحلل إلى أن يأتي الحج فهذه مزية أيضا فعليك هدي، والقارن عليه هدي. إذن إذا أخطأت فأنت عليك دم، وإذا أخذت مزية فينبغي أن تقدم هديا، هذا لون من الانضباط في المعاملة. ثم بعد ذلك نجد أن هنالك شيئا عظيما يتعود المسلم عليه، احترام وتقدير مشاعر الآخرين وظروف الآخرين. يعني الغسل للإحرام حتى لا تؤذي مشاعر الناس بروائح كريهة أو نحو ذلك، عدم المزاحمة على الحجر الأسود حتى لا تؤذي الآخرين، أنت لا تدافع وإنما تمشي بين الناس بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، إلى آخر ذلك. أيضا أذن للضعفاء أن يتقدموا أن يتعجلوا قبل الناس حتى لا يشق عليهم الزحام، هذا رعاية للضعفاء. ورعاية لمصالح أموال الناس ونحو ذلك، فلم يحرم التجارة في الحج كل ذلك، إنما من الآثار التربوية في الحج. وماذا أيضا عن الأثر التربوي للحج في الجانب العقلي للمسلم؟ المسلم في إيمانه يعلم أنه حين يتقي الله فإن الله يفيض عليه من عنده، واتقوا الله ويعلمكم الله. قول الله عز وجل أن أداء هذه الشعائر وتعظيم أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يزيد التقوى في القلب، فيقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ويقول سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. إذن هذه الأمور كلها إنما هي أثار تربوية ينطبع بها الحج دون أن يدري ودون أن يشعر، فيعود إلى ولادة جديدة وإلى حياة جديدة، ليعيش بين الناس بهذه الفضائل، ليعيش بين الناس بهذه المكارم، حتى إذا ما عاد بين الناس يكون أسوة صالحة وقدوة طيبة، والله سبحانه وتعالى يوفق ويتقبل، وهو رؤوف بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، هل لك أن تذكر لنا في إطار فقه النوازل كيف كان سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده في الحج أثناء تلك الأزمات والظروف الخاصة؟ ما من شك أن الإسلام له مقصد عظيم في حماية النفس البشرية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والله سبحانه وتعالى جعل صيانة النفس البشرية مقصدا عظيما في الإسلام، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أولا الحج كله مرهون بالاستطاعة، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أعمال الحج، أن مناسك الحج ليست كلها على درجة واحدة، بل هناك ما هو ركن أساس في الحج، هناك ما هو واجب يعني فعله أساسي، لكن إن لم يفعله الإنسان لا تبطل العبادة، ويمكن أن يكون عليه دم فيقدم يسبح ويكون في ذلك ما يقوم مقام ذلك الواجب. وهناك سنة ومستحب تفعل حينما يستطيعها الإنسان. أركان الحج أربعة، واحد من هذه الأربعة يختص بالقلب، النية، يعني الإحرام هو نية النسك. الإحرام ليس ملابس الإحرام كما يظن الناس، هذا من واجبات الحج، وإنما الإحرام هو نية النسك. فواحد من أركان الحج الأربعة مختص بالقلب وهو نية النسك. الوقوف بعرفة من التيسير فيه أنه يحصل بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأية ساعة ليلا أو نهارا، من طلوع شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، أي ساعة. ساعة هنا ليست الساعة 60 دقيقة، ولكن قدر من الوقت، يعني مجرد حضوره ووقوفه أي لحظة من الوقت، ليل أو نهار، في يوم عرفة، من طلوع شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فقد أدى ركن الحج الأكبر الذي هو عرفة. ثم بعد ذلك طواف الإفاضة، وفيه مهلة من بعد النزول والإفاضة من عرفات، ليس عليه إلا أن يطوف الإفاضة في اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الرابع إلى آخره، والطهارة عند الاستطاعة. لكن لو أنه صاحب مرض أو عجوز أو يشق عليه أن يذهب ليتوضأ ويكمل الطواف، يسقط عنه هنا إن كان صاحب عذر، ويستريح أثناء الطواف، وإن شك يبني على الأقل، وإن أدركته الصلاة أثناء الطواف فإنه يصلي ثم يكمل. المسألة فيها يسر عظيم جدا. ثم يبقى السعي بين الصفا والمروة، ولا تشترط له طهارة، وفيه المهلة وفيه الراحة. إذن الأمر فيه يسر عظيم. نعم، وماذا عن الواجبات؟ أما الواجبات مثل المبيت مثلا بمزدلفة لا يشترط. الإمام مالك يقول بقدر حط الرحال، يعني ينزل يصلي المغرب والعشاء ويسير هكذا. مثلا مسألة المبيت بمنى حين يستطيعها الإنسان، لكن لو أن هناك أوبئة أو مرض أو زحام. الإمام أبو حنيفة يقول لما تعقبت حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بالمبيت في منى، وجدت أن العلة في أن يخفف عنهم حتى لا يذهبوا إلى مكة، يبيتون بمكة ثم يحضرون لرمي الجمار فتكون مشقة. فأساسا المبيت بمنى كان لرفع المشقة عن الصحابة، ألا وأن المبيت بمنى صار مشقة فهو ليس من أعمال الحج، فمن تركه. الكلام للإمام أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور، فمن تركه بعذر أو بغير عذر فلا شيء عليه. ويقولون يعني امتداد منه كما امتداد المسجد، أنا لو جيت أصلي في المسجد فوجدت المسجد ممتلئا في الجمعة فصليت خارج المسجد فصلاتي صحيحة، لأن ما خارج المسجد امتداد للمسجد، هكذا ما كان من خارج منى في حال ازدحام فهو امتداد لمنى. الأمر فيه تيسير عظيم. ثم بعد ذلك رمي الجمار يمكن جمعها في مرة واحدة في أي ساعة من ليل أو نهار. الدكتور داود، وإذا جاء الحج وقت انتشار وباء معين، إذا كانت الأوبئة أو نحو ذلك، فحسنا فعلت السلطة المسؤولة عن الحج في السعودية بأنها اقتصرت على عدد معين من المقيمين داخل السعودية حتى تقيم الشعيرة، ثم منعت الحج من الآفاق ومن خارج السعودية هذا العام نظرا لهذا الوباء، لأن الإسلام له مقصد عظيم، رأفة ورحمة بالناس في صيانة النفس البشرية، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهكذا يظهر رحمة الإسلام وحكمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا الوباء وهذه الغمة عن البشرية السمحة كلها. هذا وبالله التوفيق، كل عام أنتم بخير. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية سهرتنا الليلة. شكرا لكم، وشكرا لضيف السهرة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافة الرحمن، سهرة دينية أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.